رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه عدة قواعد في منزلة الافتقار وتحقيق العبودية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الفقر، وفيها عدة قواعد. القاعدة الأولى علو منزلة الافتقار إلى الله. هذه القاعدة تتكلم عن منزلة الافتقار، ما منزلتها في الدين. بيّن ابن القيم رحمه الله في هذه المنزلة أن منزلة الافتقار من أشرف منازل العابدين، وبيّن أنها من أرفع المنازل، بل إنه قال إنها روح كل منزلة، وأنها لب كل منزلة، وأنها غاية كل منزلة، لأن غاية منازل الإيمان هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ونقطة الثانية في هذه القاعدة، يستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. ودلت هذه الآية على أن العباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما تعني كلمة الفقر، فالله هو الملك وهم المملوكون، والله هو الرب وهم المربوبون. وبيّن ابن القيم رحمه الله، أشار إشارة خفيفة، لو أن هذه المنزلة قيل لها بأنها منزلة تحقيق العبودية لكان أولى، لكن أهل العلم يتساهلون بكلمة الافتقار لورودها في كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المتقدمة. النقطة الثالثة، حقيقة هذه المنزلة هي تحقيق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا حري بالإنسان أن يطالع هذه المنزلة وأن يقرأ كلام أهل العلم عنها لأجل أن يتبين له كيف يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، كيف يكون عبدا تنطبق عليه حالة العبودية وأوصاف العبودية ومقام العبودية، كيف يحقق هذه المنزلة. هذا لا يكون إلا عن طريق تصور أول عن هذه المنزلة، ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى أن تكون حالة وصفة له.